بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. هذا سائل يقول: اعتمرت هذا العام عن نفسي ثم عن أمي ثم عن أبي ثم عن عمي، فهل هذا العمل مشروع؟ وإذا لم يكن مشروعا فماذا علي، مع العلم بأني كنت أخرج إلى مسجد عائشة لأجل الإحرام؟ هو بيّن في نهاية السؤال أن هذه العمر التي كان يؤديها من مسجد عائشة وأنه كان بمكة، قد سبق التنبيه على أن هذه العمرة خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه عائشة أذن لها ثم قال لها: أجرك على قدر نصبك. فنحن نقول له: أجرك على قدر نصبك. هذه العمرة ليست كالذي يؤتى بها من الميقات وتأتي بها وأنت تلبي من الميقات. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن ألح في هذه العمرة، ولم يشرع ابتداء للأمة هذه العمرة، ولم يفعلها ولم يرشد إليها ولم يفعلها أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها بعد إلحاه. فمن فعل هذا فله ما قدم من العمل، ولكن ليس هذا الأمر كالعمل الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويخشى أيضا أن لا تكون هذه العمرة مسقطة للفريضة إذا كان أداها عن شخص لم يعتمر، لأن الواجب على من جاء من خارج مكة أن يأتي الميقات ويحرم بالعمرة أو الحج من الميقات. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الحج عن الغير يكون من بلده، كما قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول الصحيح منه أنه يحج عنه من المواقيت، وأما ما دون المواقيت فإن هذا لا شك أنه تفريط في الحج وفي النسك، فمن أراد أن يعتمر عن غيره فليعتمر من المواقيت، وإذا دخل مكة بنسك فلا يخرج مرة ثانية ولا ثالثة يعتمر من التنعيم أو من غيره من الحج. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل من المدينة يريد أن يحج عن رجل من مصر، فمن أي المواقيت يحرم؟ يحرم من ميقات المدينة، لأن العمل متعلق بالذي يريد الحج والعمرة، ولهذا هو الذي يقصر وهو الذي يحرم وهو الذي يمتنع من محذورات الإحرام، فيحرم من ميقاته الذي هو فيه، إذا كان في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: رجل اعتمر وكان يلبس الحذاء، فهل يجوز ذلك؟ الحذاء لا بأس به إذا كان لا يغطي القدم ولو كان فيه خياطة، لأنه ليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما فصل على هيئة البدن وغطى القدم في مثل القدم، كالأحذية كالجزم والشراريب وغيرها التي تغطي القدم كاملة مع الكعبين. وأما ما دون ذلك الذي لا يغطي الكعبين أو الأحذية التي تكشف بعض أجزاء من القدم فهذه لا بأس بها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لبس الجورب في الإحرام لعذر كجرح في القدم؟ الأصل أنه لا يجوز لبس الجورب للمحرم إلا لمن احتاج لهذا، فإنه يلبسه ويفدي. من احتاج لشيء يمنع منه المحرم فإنه يفعل ما يكون له فيه مصلحة ويفدي بعد ذلك، كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يحلق رأسه لما رأى القمل على رأسه، فقال له: لعله يؤذيك هوام رأسك، فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي، أن ينسك شاه أو أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فإذا كان به مرض يلجئه إلى لبس الجوارب أو الشراريب فإنه يلبس ويفدي وليس عليه إثم، وأما من لبس من غير حاجة فإنه آثم مع الفدية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أؤدي عمرة عن أبي، فهل أؤدي العمرة قبل الحج أم بعده؟ العمرة تكون قبل الحج، العمرة إذا أردت السنة تكون قبل الحج، وهو أن يأتي بالعمرة ثم يحج فيكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل اغتسل في الميقات ثم وضع الطيب على جسده بكثرة ثم لبس لباس الإحرام فمس الطيب لباسه، فما الحكم في ذلك؟ نرجو الإيضاح. عليه أن يبقي هذا اللباس على بدنه، أن يبقي هذا اللباس على بدنه، وإذا خلعه لا يعيده، استبدله بغيره، لأن العلماء ذكروا أنه إذا طيب اللباس فخلعه عن بدنه ثم أعاده يكون قد جدد الطيب، فكلما لبس اللباس المطيب كأنه جدد الطيب، فهذا مخير، إما أن يبقي هذا اللباس على بدنه ولا شيء عليه، وإما أنه إذا خلعه لا يعيده، يستبدله بغيره لأن فيه طيب، لا بأس بغسل، إذا غسله وذهبت رائحة الطيب لا بأس. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصل أجر قراءة القرآن إلى الميت، وهل يعتبر ذلك من الدعاء له؟ أجر القراءة للقارئ كما أن أجر الصلاة للمصلي، ولا تشرع الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الذكر للغير، وإنما دلت الأدلة على مشروعية الدعاء والحج والعمرة والصدقة، وجاء في الحديث أيضا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما ما عدا ذلك فإنه لم تدل الأدلة على أن الإنسان يعمل شيئا من الطاعات ثم يهدي ثوابها لغيره. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أديت العمرة العام الماضي عن نفسي، وأريد هذا العام أن أؤدي عمرة عن شخص متوفى، وبعد ذلك أقوم بمناسك الحج متمتعا عمرة وحج عن نفسي، فما الحكم؟ يقول: أديت العمرة عن نفسي العام الماضي، وأريد هذا العام أن أقوم بأداء عمرة عن شخص متوفى، وبعد ذلك أقوم بعمل مناسك الحج متمتعا عمرة وحج عن نفسي، فما الحكم في ذلك؟ إذا أردت أن تعتمر وتحج تكون متمتعا في هذه المرة، فإذا دخلت مكة بعمرة وتحللت منها لك أن تجعل هذه العمرة عن الغير، ثم تلبي بالحج من مكة، لا تأتي بعمرة ثانية بين العمرة الأولى التي أحرمت بها من الميقات والحج، لأنه كأنه يريد أن يخرج إلى الحل أو إلى التنعيم فيأتي بعمرة، وهذه العمرة سبق التنبيه على أنها خلاف الأولى وخلاف السنة، فلك أن تجعل العمرة عمرة التمتع عن شخص والحج عن آخر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أديت عمرة متمتعا بها إلى الحج من المدينة، ثم رجعت إلى المدينة مرة أخرى، فهل إذا أردت الرجوع أعمل عمرة أخرى أو أنوي حجا مفردا، مع العلم بأني غير مقيم بل جئت 3 أشهر للحج فقط؟ إذا كنت غير مقيم ولم ترجع إلى بلدك فالأولى أن تأتي بعمرة ثانية، وتكون قد أتيت بعمرتين وحج، وتكون متمتعا، وإن لم تأتي بعمرة وأهللت بالحج من المدينة فأنت متمتع، لأنه على الصحيح أن من أدى العمرة وخرج من مكة وبلغ المواقيت لكنه لم يبلغ بيته ومكان إقامته فإن تمتعه لا ينقطع، فهذا هو مخير بين أن يحرم بعمرة ثانية ويكون متمتعا، ويكون أتى بعمرتين من الميقات وبحج، وله أيضا أن يحرم بالحج مفردا ويكون هذا مع عمرته الأولى تمتع. وأما لو كان من أهل المدينة الذين يقيمون فيها فهذا الأفضل له أن يهل بالحج، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل له الإفراد، لأنه يكون أتى بنسكين يهل بهما من أهله من ميقاته ويأتي بهما في أشهر الحج، وهذا أفضل من الذي يهل بالحج من مكة، لأن هذا يهل به من الميقات، لكن هذا في حق من رجع إلى بلده، أما من لم يرجع إلى بلده فيبقى على تمتعه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أسعى فماذا أفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في السعي تصلي مع الجماعة وتكسب أجر الجماعة ثم تواصل السعي، لأن السعي لا يشترط فيه التتابع وليس هو كالطواف، فالأمر فيه موسع. بارك الله فيكم. يقول أيضا: الذكر الذي يكون عند الصفا من التكبير والتهليل هل يكرر في كل شوط كلما صعد على الصفا أو المروة؟ نعم، في كل مرة إذا وصل إلى الصفا أو المروة فإنه يصعد ثم يستقبل القبلة ويأتي بهذا الذكر مع الدعاء 3 مرات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الشراء أثناء الحج؟ لا بأس بالبيع والشراء كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. فإذا كان يتجر بشيء مباح ولا يترتب على هذه التجارة شيء من المخالفات مثل الجدل والخصومات أو أنه يغش المسلمين أو يلبس عليهم، فإن هذا لا شك أنه محرم. أما إذا سلم بيعه وشراؤه من هذه المخالفات فلا بأس بذلك، لكن هذا بشرط أيضا أن يكون هذا وفق يعني الشروط التي وضعها ولي الأمر لكل الحجاج والمعتمرين وكذلك لأهل البلد، فإن السمع والطاعة لولاة الأمر يعني مطلوب، فإذا أذن ولي الأمر بهذه التجارة فلا بأس بها، وأما إن لم يأذن فإن السمع والطاعة لولاة الأمر من السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أي حج حجه النبي عليه الصلاة والسلام، حج إفراد أم حج تمتع أم حج قران؟ على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه أخبر أصحابه أنه لو لم يسق الهدي لتحلل كما أمرهم بالتحلل، ولهذا دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أن التمتع أفضل من القران، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان قارنا، لكن أخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل ولجعلها عمرة، فدل على أن التمتع أفضل، وحج النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجه قارنا، ولا يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله أفضل ولا يمكن أن يقدم شيء عليه. نحن نحكم في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أصحابه إلى التحلل وأخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل، فعلى هذا قال العلماء: من ساق معه الهدي فأفضل ما يكون له أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: اشتريت قسيمة الهدي من المدينة بنية التمتع، فهل يجب علي شراؤه في مكة لكي يتم التمتع، وهل في هذه الحالة يعتبر الحج قرانا؟ إذا اشتريت الهدي من المدينة وأخذت القسيم من المدينة ومكة فلا عبرة بمكان شرائها، لأن العبرة بالوكيل، هل يؤدي هذه الشعيرة ويذبح في وقت الذبح وفي مكانه في مكة، فإذا أدي كذلك فقد برئت الذمة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.